بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: ما هو هدي الجبران؟ هدي الجبران هو الذي يلزم الحاج أو المعتمر بسبب ترك واجب أو فعل محظور. ومن المعلوم أن النسك حجا كان أو عمره وله محظورات، فالأركان لا بد من الإتيان بها، ولا يسوغ تركها ولا يجبرها شيء. والواجبات لا يجوز تركها، فمن تركها عمدا أثم ولزمه دم، ومن تركها بعذر جهل أو نسيان أو عدم استطاعة أو نحو ذلك جبره دم. ولا يجوز للناسك حاجا كان أو معتمر أن يفعل محظورا من محظورات الإحرام، فإن فعل متعمدا أثم وعليه فدية ذلك، وإن فعله جاهلا أو نسيانا فلا إثم وعليه فدية ذلك. وفدية ترك الواجب أو فعل المحظور يسمى هدي جبران أو دم جبران، بخلاف هدي التمتع وهدي القران، فهذا ليس بهدي جبران، بل هو هدي شكر لله جل وعلا الذي يسر لعبده حجا وعمره في سفرة واحدة. ويقول: ما هو حج القران وكيف يكون؟ حج القران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا في أشهر الحج، ويتحلل منهما يوم النحر بعد طواف الإفاضة ورمي الجمار والحلق أو التقصير مع السعي إن كان لم يسعى مع طواف القدوم. فالقارن جمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد، والمتمتع أحرم بالعمرة أولا ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج في أشهر الحج يكون إحرامه بالعمرة، والمفرد أحرم بالحج فقط في أشهر الحج. تقول السائلة: إني أريد الحج عن أم زوجي، ما هو المطلوب مني وماذا أفعل؟ أولا، إن كنت حججت عن نفسك فيجوز لك أن تحجي عن غيرك، وإن كنت لم تحجي عن نفسك فيجب أن تحجي عن نفسك أولا ثم عن غيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: حج عن نفسك أولا. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. وإن كانت موجودة على قيد الحياة التي تريدين أن تحجي عنها فلا بد من علمها بذلك وموافقتها، ثم حجك عن غيرك كحجك عن نفسك سواء بسواء، إلا عند عقد النية، نية الإحرام، تنوين بقلبك أن حجك عن فلانة مثلا، ولك أن تتلفظي بذلك لا بأس، وإنما المهم النية بالقلب، والتلفظ باللسان جائز في النسك في الحج، فتقولين: لبيك اللهم لبيك عن فلانة، وتفعلين كما يفعل الحاج. يقول السائل: ما حكم من يدعي أن وضع سجادة صغيرة في المسجد أن المكان أصبح له، ويذهب إلى الطواف وإلى خارج المسجد؟ أما إذا وضع السجادة ونحوها في المكان وهو في المسجد، إذا كان في المسجد الحرام يطوف أو يحضر بعض الدروس ويعود إلى مكانه الذي حجزه في الصف الأول أو في الصفوف المقدمة فهذا لا بأس به، لأنه ما دام في المسجد وسبق إلى هذا المكان وهو تقدم إلى المسجد ليكون في الصف الأول ووضع فيه شيء يدل على اختصاصه به فهو أحق بهذا المكان. وأما إذا وضع السجادة وخرج خارج المسجد لعمل ونحوه فلا يسوغ له ذلك، وأما إذا كان خروجه لوضوء ونحوه فلا بأس لأنه محتاج لذلك فلا حرج عليه. يقول السائل: قمت بالعمرة بعد شهر رمضان وأريد البقاء إلى الحج، فهل يترتب علي شيء؟ ما دامت عمرتك بعد رمضان أي بعد في أشهر الحج، لأن أشهر الحج تبدأ من أول شوال، أشهر الحج شوال تبدأ من يوم العيد وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فإذا كانت عمرتك في أشهر الحج وتحللت منها وتريد أن تحرم بالحج إن شاء الله فأنت متمتع، والمتمتع عليه هدي التمتع شكرا لله جل وعلا الذي يسر له ذلك، وهذا الهدي قدمه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم القارن الذي ساق الهدي ومنهم المتمتع ومنهم المفرد بالحج، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في التمتع، والمتمتع عليه هدي كما قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فإن كان من سكان مكة وما قرب منها فليس عليه هدي لو تمتع. وهذا التمتع الهدي هدي شكر لله جل وعلا يحرص عليه المسلم ويؤديه كما أداه الصحابة رضي الله عنهم، فإن كان قادرا على قيمته فهذا هو المتعين، وكما قال الله: فما استيسر من الهدي، يعني ما تيسر له، ولا يلزم أن يكون بصفة معينة، المهم أن يكون مجزئ، مجزئ يعني جذع ضع أو ثني معس، يعني له ستة أشهر إن كان ضع أو له سنة إن كان من المعز، فيكفي واحد وإن زاد فحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة وكان قارنا وقد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. تقول السائلة: أتت للعمرة فطافت ثم قصرت من شعرها ولم تسعى إلا بعد 3 أيام ثم طافت وسعت وقصرت، فهل عليها شيء؟ تقصيرها قبل السعي هذا خطأ، والتقصير أخذ شيء من الشعر من محظورات الإحرام، ولعلها تعذر بجهلها إن شاء الله، أن بعض العلماء يرى أن عليها الهدي إذا أخذت شيئا من شعرها وإن كان جهلا أو نسيانا، قالوا لأن في هذا إتلاف، وبعض العلماء رحم الله الجميع يرى أنه لا يجب عليها شيء الجهل والنسيان، أن الأخذ شيء من الشعر جهلا أو نسيانا لا يجب به شيء، كما لو تطيب جهلا أو نسيانا أو لبس الرجل مخيطا جهلا أو نسيانا أو غطى رأسه جهلا أو نسيانا فلا يجب عليه شيء، فلعل هذه تعذر بجهلها، وما دام أنها طافت فيما بعد وسعت، الطواف الثاني الذي طوافته يعتبر طواف تطوع، طافت ثم سعت سعي عمرتها ثم قصرت بعد ذلك فلا شيء عليها إن شاء الله. يقول السائل: هل المني طاهر؟ نعم، المني طاهر، وهو الذي يخلق منه الولد بإذن الله جل وعلا. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه بالماء رطبا فيصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمني طاهر بخلاف المذي فهو نجس كالبول. المذي الذي يخرج عند تحرك الشهوة هذا نجس وموجب للوضوء، والمني هو الذي يخرج دفقا بلذة هذا طاهر وموجب للاغتسال. يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره دليل على نجاسته، ويتوضأ دليل على أنه ناقض للوضوء. يسأل عن الوتر ويقول: هل يكون بعد صلاة العشاء أو يكون في صلاة الصبح؟ الوتر أم القنوت؟ يقول: الحنابلة يقنطون بعد وتر العشاء، وبعض المذاهب يقنطون في صلاة الصبح بعد الركوع الأخير، فإذا أراد المصلي أن يقنط في أي صلاة بعد الركوع الأخير أو يدعو فهل ينقص أو يزيد من صلاته؟ القنوط في الوتر سواء كان الوتر بعد صلاة العشاء أو كان قبل طلوع الفجر، لأن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى ما قبل طلوع الفجر كل هذا وقت للوتر، والقنوط سنة من سنن الوتر. وأما القنوط في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قبائل من قبائل العرب آذت الله ورسوله والمؤمنين، يدعو على رعد وذكوان وعصية، ويدعو للمستضعفين المضطهدين بمكة، ثم توقف صلى الله عليه وسلم. فلذا قال العلماء: إذا نزل بالمسلمين نازلة استحب القنوت بعد الركوع الأخير في جميع الصلوات، وما دام لم يكن هناك شيء يدعو إلى ذلك فلا، لا يقنت لا في صلاة الفجر ولا في غيرها. والواجب على المسلم الاهتمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شرعه لأمته عليه الصلاة والسلام، فلا يستحب القنوت في الفرائض إلا عند النوازل. وأما في صلاة الوتر فلا بأس أن يقنت، يستحب القنوت ولا بأس أن يترك القنوت، يصلي ركعة بدون قنوت. يقول السائل: رجل حج من 4 سنوات ويريد أن يحجج رجلا عن والده فهل يجوز ذلك؟ لا بأس، حتى لو لم يحج، إذا أراد أن يحجج عن والده مثلا يكون والده قد مات ويريد أن يحجج عنه وهو لم يتيسر له الحج فلا بأس. لكن الجواب على سؤال المرأة السابق في أن المرأة لا يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه إذا كان بنفسه، فلا يجوز للمرأة أن يحج هو بنفسه عن أبيه قبل أن يحج عن نفسه مثلا. أما إذا أراد أن يكلف من يحج عن أبيه أو عن أمه فلا بأس بذلك، وعليه أن يختار الرجل الصالح، لأنه فرق بين من تكلفه بالحج. إذا كان يريد الأخذ، يريد الدراهم والحج تبعا فلا أجر له، وإن كان يريد الحج وأخذ الدراهم ليستعين بها فهذا الذي احرص عليه وكلفه بالحج عن أبيك أو عن من شئت. يقول السائل: عندنا مسجد يصلي فيه 30 أو 20 شخصا فهل نعيد الصلاة أم نكتفي؟ إذا كان يقصد الجمعة، وما دام هؤلاء هم أهل البلدة وأهل القرية فيكتفى بهم ولا حرج، يصلون الجمعة. وأما صلاة الجماعة فهي تصح من اثنين، الإمام وآخر معه، يحصل ثواب الجماعة باثنين. يقول السائل: المقيمون في مكة هل كلما دخلوا الحرم لأداء الفرائض عليهم أن يطوفوا بالكعبة؟ الجواب: لا، ليس عليهم ذلك. إذا جاء ليطوف بالبيت شرفه الله فحسن، وإذا جاء للصلاة ولم يتمكن من الطواف صلى ركعتين وجلس. تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين، وتحية الكعبة الطواف، فإذا تيسر لك الجمع بينهما فحسن وليس بلازم، وإذا لم يتيسر فلا إثم عليك ولا حرج، تصلي ركعتين وتجلس. يقول السائل: هل وقت صلاة الظهر من حق الموظف أن يخرج إلى أقرب مسجد من الدائرة ويصلي فيه؟ نعم، من حق المسلم إذا نودي للصلاة وهو يسمع أن يخرج ويؤدي الصلاة، لأنه موظف يؤدي وظيفته في غير وقت الصلاة، وأما وقت الصلاة فقد أذن له في ذلك شرعا، كما أذن له ولي الأمر في ذلك الذي وظفه. والصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا تسقط عن العبد أو يسوغ له تأخيرها عن وقتها لأنه موظف أو يعمل أجير. حتى المستأجر بالأجر الشخصي العامل عند الشخص إذا أذن المؤذن ونودي بالصلاة، فقد تعارف المسلمون على ذلك بأن وقت الصلاة لا يدخل في العمل المستأجر عليه، بل وقت الصلاة حق لكل مسلم أن يؤديها كما أمر الله جل وعلا جماعة في المسجد. ويقول: إن بعض الموظفين يستمرون في العمل أثناء صلاة الظهر ويقولون أن العمل عبادة. تأدية العمل كما أمرت نعم عبادة لله جل وعلا، لكن حق الله جل وعلا مقدم على ذلك، وولي الأمر أذن للعامل كبيرا كان أو صغيرا في أن يؤدي الصلاة في وقتها ويخرج لها جماعة، ولا يمنع من الخروج لصلاة الجماعة لأجل العمل، فالعمل معروف ووقت الصلاة معروف، والمتعارف عليه بين المسلمين أن وقت الصلاة لا يكون عملا، وإنما هو حق لله جل وعلا يؤدي المسلم فيه العبادة كما أمر الله، ولا يقال إنه يقوم ويصليها في مكانه 4 ركعات لصلاة الظهر مثلا ثم يعود إلى عمله، لا يسوغ له ذلك، لأنه نهي عن أن يصلي الفريضة منفردا، وإنما عليه أن يصليها جماعة كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في تأكيده في حق الجماعة: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت. صلاة الجماعة واجبة، ولا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها، لا من أجل عمل ولا من أجل غيره. يقول السائل: عند تلاوتي للقرآن في الصلاة أو غيرها بدون مصحف أزيد حرف أو أنقص حرف من بعض الآيات؟ لا يسوغ لك ذلك، إذا كانت قراءتك في غير المصحف يترتب عليها زيادة حرف أو إسقاط حرف فلا يجوز لك ذلك، بل عليك أن تقرأ من المصحف، ولا يسوغ لك أن تقرأ بدون المصحف لتزيد أو تنقص، لا يجوز لك ذلك. يقول السائل: رجل أفتى بأن الرجل إذا غلب عليه النوم قبل ميعاد الصلاة جاز له أن يصلي قبل دخول الوقت خشيا على ضياعها، فما صحة هذه الفتوى؟ هذا هو ضياع الصلاة، أن يصليها قبل وقتها لا قيمة لها. يقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، فلا تقبل ولا تصح صلاة الظهر قبل وقتها، ولا تقبل ولا تصح صلاة العصر قبل وقتها وهكذا إلا فيما ساغ جمعه لمن يسوغ له الجمع، جمع الظهر والعصر جمع تقديم لمن يسوغ له ذلك، جمع المغرب والعشاء جمع تقديم لمن يسوغ له ذلك، أو جمع تأخير، تأخير صلاة الظهر مع العصر وتأخير صلاة المغرب مع العشاء لمن يسوغ له ذلك. أما أن يصلي الظهر قبل الزوال فهذا لا يصح وكأنه لم يصلي ويحرم عليه ذلك. يقول السائل: ما حكم الحركة الكثيرة في الصلاة؟ لا يجوز للمسلم أن يكثر الحركة في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يكثر الحركة في الصلاة قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فهدوء الجوارح وسكونها دليل على خشوع القلب وإقباله على الله. والحركات إذا كثرت قال بعض العلماء تبطل الصلاة، وإذا قلت فلا تبطل إلا أنها تكره إلا لما لا بد للمرء منه. وكان في صلاة النافلة مثلا كفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وهو في الصلاة ونحو ذلك، مثلا يتحرك حركة يسيرة وهو في صلاة النافلة، فلا بأس بذلك عند الحاجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.